جيل التمكين، أداء فرقة الخير المركزية بمسوى الريمة، بقيادة المنشد العزي صالح المسوري والمنشد إبراهيم غالب المسوري والشبل دماج يحيى عبد الله المسوري. كلمات الأستاذ مهدي البكالي. شارك في الكلمات الأستاذ مفضل إسماعيل غالب. إعداد وألحان الأستاذ العزي صالح المسوري. شارك في الألحان حفظ الله المسوري. الإشراف الفني خالد الضبيبي. الهندسة الصوتية والتعليق سليمان العراقي. مكساج المهندس حسن الزبيري. مع تحيات الحسام للإنتاج والتوزيع الفني، صنعاء الحصبة، ميدان الساعة، هاتف رقم 234433. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.